بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح هذه الرسالة اللطيفة الجامعة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. وكنا قد توقفنا في درس الأمس عند مبحث النسخ والتعارض بين الأدلة، وقد ذكر رحمه الله في هذا المبحث الناسخ والمنسوخ، وبين أن المنسوخ في الكتاب والسنة قليل، ثم أشار رحمه الله تعالى إلى التعامل مع النصوص إذا تعارضت في الظاهر، لأن التعارض لا يكون حقيقة بين النصوص، إنما هو تعارض في الظاهر في نظر المجتهد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. نعم، أولا، ما هو النسخ؟ النسخ في الاصطلاح هو رفع حكم شرعي عملي أو لفظه بدليل شرعي متأخر عنه. نقول النسخ في الاصطلاح هو رفع حكم شرعي عملي أو لفظه بدليل شرعي متأخر عنه. والنسخ قد يكون للحكم دون اللفظ، وهذا كثير في القرآن والسنة، وهذا كثير في القرآن والسنة، أو يكون لللفظ دون الحكم، أو لهما جميعا. والأمثلة قد لا نستطيع بسط الأمثلة خشية الإطالة وضيق الوقت. قال: والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل. وهنا يشير رحمه الله بهذا القول إلى أن أكثر نصوص الشريعة محكمة في قوله والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، يعني أن أكثر نصوص الشريعة محكمة. ثم بين رحمه الله طرق درء التعارض، طرق درء التعارض. قال: فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك. هذا شروع من المصنف رحمه الله في الكلام على التعارض وطرق درء هذا التعارض. الطريق الأول لدرء التعارض ما هو؟ الجمع بين النصوص أو الجمع بين النصين، والجمع مقدم على النسخ وأيضا مقدم على الترجيح. لماذا؟ نقول الجمع مقدم على النسخ ومقدم على الترجيح. لماذا؟ لأن الجمع فيه إعمال لكلا الدليلين، الجمع فيه إعمال لكلا الدليلين، وإعمال الدليل أولى من إهماله كما يقول الفقهاء. أما النسخ فإن فيه إلغاء لأحد الدليلين. والجمع إما ببناء العام على الخاص أو بحمل المطلق على المقيد أو بتأويل أحد الدليلين على معنى مناسب بلا تكلف. الجمع إما ببناء العام على الخاص أو بحمل المطلق على المقيد أو بتأويل أحد الدليلين على معنى مناسب بلا تكلف. قال: ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص الشارع. هذا الطريق الثاني لدرء التعارض. الطريق الأول قلنا ما هو؟ الجمع بين النصين أو النصوص. الطريق الثاني العدول إلى النسخ، لكن لا بد له من شرطين. الشرط الأول النص من الشارع، على أن هذا متأخر وهذا متقدم، فينسخ المتأخر المتقدم، فينسخ المتأخر المتقدم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني تعذر الجمع، تعذر الجمع بين الدليلين. طيب، إذا تعذر معرفة المتقدم من المتأخر ماذا نعمل؟ ماذا قال المصنف رحمه الله؟ قال: رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. هنا يشير إلى الطرق الأخرى كالترجيح، وهو أن ينظر المجتهد في الأدلة المتعارضة في نظره، لأن الأدلة كما قلت لا تتعارض في حقيقتها لكن تتعارض في نظر المجتهد، إما لنقص في علمه أو خلل في الفهم فيأتي إلى الترجيح لمزية معتبرة تجعل هذا الدليل أولى من الدليل الآخر. ثم انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى الأمثلة التطبيقية على التعارض. قال: ولهذا، نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب، وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة. نعم، كأنه يريد هنا أن يذكر مثالا تطبيقيا لما يتعارض من الأدلة ومبني على ما قرره من القواعد السابقة، فذكر تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله. قال: يقدم القول. قال: يقدم القول. لماذا؟ قال: لأنه أمر أو نهي للأمة. وهذه المسألة فيها كلام لأهل الأصول، فمنهم من يقدم القول على الفعل، ومنهم من فصل في ذلك. والعلماء رحمهم الله يقسمون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ما يكون منها حجة وما لا يكون حجة إلى أقسام. القسم الأول ما كان فعله من النبي صلى الله عليه وسلم على غير سبيل الطاعة والقربة، ما كان فعله أي من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعله النبي عليه الصلاة والسلام على غير سبيل الطاعة والقربة، يعني ليس من باب التعبد، إنما يفعله بمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام. فهذا أكثر أهل العلم على أنه على الإباحة، أي لا يشرع التأسي فيه ولا الامتثال. وهذا له صور، ومن صوره ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الجبلة، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الجبلة، يعني بمقتضى جبلته، كنومه عليه الصلاة والسلام وطلبه للراحة والحاجة إلى الطعام والشراب. فهذا ليس فيه تعبد وليس فيه اقتداء. وقد ذكر بعض الفقهاء إلى أنه على الندب وليس على الإباحة، هذا قول لبعض الفقهاء أخذا من قول الله عز وجل أو من عموم قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعلى هذا القول لبعض الفقهاء يكون فيه التأسي حتى وإن كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى جبلته كنومه، أيضا محبته عليه الصلاة والسلام كمحبته صلى الله عليه وسلم لبعض أنواع الأطعمة، وهو قول قوي، قول قوي فيه قوة. ومن الصور وهي تحت هذا القسم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة كنوع اللباس وطريقة اللباس وأنواع الأكل الذي يؤكل، فهذا أيضا على الإباحة كما ذكر المصنف رحمه الله. وأيضا من أهل العلم من جعله على سبيل الندب إذا قصد بذلك التأسي. لكن قد يرد دليل على نقله من العادة إلى العبادة، قد يرد دليل ينقل هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم من العادة إلى العبادة، وبالمثال يتضح المقال كما يقال. مثال ذلك اللباس، اللباس من المعلوم أنه على وجه ماذا؟ العادة. لكن عدم إطالة اللباس، عدم إطالة الثوب أو الإزار، الأصل فيه أنه من العادات، لكن جاء الدليل بحرمة الإسبال للرجال فخرج من العادة إلى العبادة، فخرج من العادة إلى العبادة، فوجب على المسلم وجوبا ألا يطيل ثوبه أو إزاره تحت الكعبين. إذن القسم الأول قلنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على غير سبيل الطاعة والقربة، القسم الثاني ما كان فعله على سبيل الطاعة والقربة عكس الأول. وأيضا من صوره، من الصور أن يكون الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعله على سبيل الطاعة والقربة لكنه خاص به، ودل الدليل على أنه خاص فيحمل على الخصوصية له. ولذلك قال المؤلف هنا: فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل، يعني فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم يعني الشيء الذي يختص به ينبني على هذا الأصل، مع أن الأصل في تشريع الأحكام أن أمته صلى الله عليه وسلم تشاركه أو لا تشاركه، تشاركه، هذا هو الأصل، وتتأسى به في كل فعله عليه الصلاة والسلام. فالأصل عدم الاختصاص، لكن إذا قام الدليل على الاختصاص فإنه يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام. من الصور أيضا أن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم تعبديا مما لم يقم الدليل على خصوصيته، وعلم وجه فعله، يعني يكون الفعل تعبديا ليس خاصا لكن علم وجه فعله، وهذا باتفاق أهل العلم أنه يجب التأسي فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تفعل فعله، وأمره للوجوب كما جاء في الحج مثلا، في قوله عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم، وكقوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. أيضا من الصور أن يكون قد فعله على وجه القربة ولكن لا يعلم وجه فعله ولم يأمر به، وهذا يسميه أهل الأصول الفعل المجرد، هذا يسمونه الفعل المجرد، وبعضهم يسميه الفعل المطلق الذي ليس امتثالا ولا بيانا لمجمل ولم يدل الدليل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، وليس من أفعال العادة الجبلية. وهذا أكثر أهل العلم يرون وجوب التأسي به عليه الصلاة والسلام، ومنهم من جعله على الندب، ومنهم من جعله على الندب، وهذا الذي يفهم من كلام المؤلف رحمه الله، لأنه قال: وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب، فالصحيح أنه للاستحباب. أيضا من الصور، وهذه آخر صورة، الفعل البياني، يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل الكتاب أو عمومات السنة، هذا باختصار ما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مبحث مهم جدا والكلام فيه قد يطول، لكن لعل ما ذكر فيه الكفاية. ويعني كثير من كتب الأصول ربما تهمل هذا المبحث وهو مهم جدا، وضبطه يعين طالب العلم على الترجيح في بعض المسائل، خاصة فيما يتعلق بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والخلاف أحيانا في بعض ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون سنة أو يكون عادة، كالتختم مثلا، لبس الخاتم هل هو على سبيل العادة أو سنة يثاب الإنسان إذا تختم، ولعل الصواب في ذلك والله أعلم أنه إذا تختم المسلم لحاجة فإنه يكون في حقه سنة، يكون يحتاج هذا الخاتم كأن يكون فيه ختم أو شيء، أما ما سوى ذلك فإنه يبقى على الإباحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره. نعم، التقرير هنا ترك الإنكار على ما علم به صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، هذا هو التقرير، تقرير النبي صلى الله عليه وسلم أو إقراره هو ترك إنكاره على ما علم به من قول أو فعل، وهو حجة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يقر أحدا على خطأ أو معصية فيما يتعلق بالشرع، ولكن العلماء ذكروا شرطا لحجيته، ذكروا شرطا لحجيته، لحجية هذا التقرير أو الإقرار، وقد أشار إليه العلماء، ولعل المصنف أشار إليه فيما سبق. والشرط هو أن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بوقوع الفعل أو القول، الشرط أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الفعل أو القول، وذلك بأن يقع بحضرته أو في زمنه وهو عالم به لانتشاره، إما أن يقع هذا الفعل أمامه، مثلا الرجل الذي صلى بعد الفجر ركعتين يعني يقضي سنة الفجر، أقره النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا الفعل الذي فعل بحضرته فهذا إقرار. وقد يكون ليس بحضرته لكن في وقته عليه الصلاة والسلام فيعلم به ثم يقره، وحكمه الإباحة، حكمه الإباحة. وقد يفيد الوجوب لدليل آخر، والأمثلة على هذا كثيرة، من ذلك عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه رضي الله عنهم لما غدوا من منى إلى عرفة. يقول أنس رضي الله عنه: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن أقر هؤلاء وهؤلاء. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى دليل من أدلة الشريعة وهو الإجماع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. نعم، الإجماع هنا قال هو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، العلماء قوله العلماء المجتهدين هذا يخرج من لم يبلغ رتبة الاجتهاد، وأيضا يخرج العوام والصبيان ونحوهم، فإنه لا عبرة بهم في الإجماع. وقوله على حكم حادثة أي حادثة شرعية، حادثة شرعية، لأن أحكام الإجماع الشرعي متعلقة بأحكام الشريعة فقط. فمتى اتفق العلماء، علماء العصر، متى اتفقوا على مسألة ولم يخالف أحد انعقد الإجماع، ولهذا قال رحمه الله: فمتى ما قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، وذلك لقيام الأدلة على اعتبار هذا الدليل الإجماع وحرمة مخالفته. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله رحمه الله: فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، فيه مسألتان باختصار في كلام المصنف هذا، فيه مسألتان باختصار. المسألة الأولى أنه لا بد من ثبوت الإجماع وتحققه. المسألة الأولى لا بد أنه لا بد من ثبوت الإجماع وتحققه، فلا يجوز دعوى الإجماع دون ثبوته، لا يجوز دعوى الإجماع دون ثبوته. والمسألة الثانية حرمة مخالفة الإجماع إذا ثبت، حرمة مخالفة الإجماع إذا ثبت. ثم ختم رحمه الله الإجماع بقوله: ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا يرى انعقاد الإجماع إذا استند إلى القياس أو إذا استند إلى الاجتهاد، والصواب جواز ذلك، أن الإجماع يستند إلى الكتاب والسنة وأيضا يستند إلى الاجتهاد في ذلك. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله القياس، القياس الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل. والقياس إنما يعدل إليه وحده، إذا فقد النص فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. نعم. القياس أولا عرفه المؤلف بأنه ماذا؟ إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. والإلحاق معناه التسوية بين الفرع والأصل في الحكم، الإلحاق معناه ماذا؟ التسوية بين الفرع والأصل في الحكم، بأن يلحق هذا الفرع بالأصل في حكمه ليكون له نفس حكم الأصل. الفرع هو المسألة التي لم يرد فيها حكم من الكتاب والسنة، الفرع هو المسألة التي لم يرد فيها حكم في الكتاب والسنة، ويطلب لها الحكم من القياس. أما الأصل فهو المسألة التي جاء حكمها في الكتاب أو السنة، وبعملية القياس ما الذي يحصل؟ ينقل حكم الأصل إلى الفرع لعلة تجمع بينهما. والعلة هي المعنى المؤثر، المعنى المؤثر الذي من أجله جاء حكم الأصل وعلل به، وهو نفسه موجود في الفرع. وهنا نلاحظ أن المؤلف رحمه الله قال ماذا؟ القياس الصحيح، وصف القياس بالصحيح. لماذا؟ ليحترز عن القياس الفاسد، لأن القياس إذا لم يضبطه المجتهد بتعريفه وأوصافه وأركانه وشروط كل ركن فإنه يؤول إلى أن يكون قياسا فاسدا أو أن يكون قياسا ضعيفا. ولما قال رحمه الله: فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص، وجب إلحاقها في حكمها. الآن في هذه العبارات المؤلف يشرح لنا بيان عملية القياس، يعني كيف يتم القياس، يعني كيف يتم القياس، أو نقول العملية التي يقوم عليها استخراج حكم الفرع. فالأصل هنا الآن حكمه ثابت بالدليل، فمتى علمنا ثبوته فيهما أو أحدهما وعلمنا أن حكم هذا الأصل معلل بعلة مؤثرة التي عبر عنها المؤلف هنا بقول الوصف، وبين نوع ثبوت العلة، إما أن ينص الشارع على العلة وأن الحكم بني من أجل هذه العلة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال لمن حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. الآن هنا نص على علة المنع أو لا؟ نص على علة المنع والنهي بنقصانه ونفي التماثل في وزنه. إذن نقول عملية القياس عندنا الأصل دليله ثابت، حتى ننقل هذا الحكم إلى الفرع ننظر للعلة، قد تكون هذه العلة منصوص عليها وقد تكون هذه العلة مستنبطة، يعني تظهر بتأمل المجتهد للنصوص واستقرائها، كتعليل مثلا وجوب القصاص على القاتل بالمحدد بالقتل العمد العدوان، تعليل بالقتل العمد العدوان. فإذا ثبتت العلة بأحد الطريقين، يعني سواء كانت منصوصة أو مستنبطة، وعلمنا وجود هذه العلة في الفرع نقلنا الحكم من الأصل إلى الفرع، وهذا النقل والإلحاق على سبيل الوجوب. أيضا لو رجعنا إلى مثال يعني واضح ودائما تجده في المختصرات ما يتعلق بالخمر، الخمر دليل، الخمر هنا هو الأصل، دليله ثابت، والفرع النبيذ ما ينتبذ من التمر أو العنب أو الذرة، فهذا النبيذ العلة هنا في تحريم الخمر ما هي؟ الإسكار. هذا النبيذ إذا اشتد وتغير وجدت فيه هذه العلة فإنه يلحق بالخمر في الحرمة، أو ننقل الحكم من الأصل إلى الفرع فيحرم النبيذ ويلحق بالخمر في التحريم للعلة التي جمعت بينهما وهي الإسكار. ثم قال رحمه الله: لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها. إذن مشروعية القياس تحقق هذا المقصد من خلال التسوية بين المتماثلين في العلة بالتسوية بينهما في الحكم، وأيضا التفرقة بين المختلفين في العلة باختلافهما في الحكم. ثم ذكر مسألة مهمة، وهي أن القياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، يعدل إلى القياس إذا فقد النص. إذن هو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، إذا لم نجد الدليل من الكتاب والسنة وكذلك الإجماع فإنه هنا يلجأ إلى القياس. قال: وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف. وهذا دليل أيها الإخوة على أن الشريعة لا اختلاف فيها ولا اضطراب، وأن القياس يحقق المقصد الشرعي، لكن يكون هذا القياس غير مصادم لدليل من الكتاب والسنة. فإذا صادم القياس نصا من الكتاب والسنة فإنه يكون قياسا غير صحيح، قياس فاسد. فإذا عارض النصوص فإنما هو لفساد فيه، جاء من قياس غير معتبر أو من قائس لم يحسن القياس، جاء من قياس غير معتبر أو من قائس لم يحسن القياس. وإلا فالقياس الصحيح فإنه يوافق أدلة الشريعة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى فصول هي في الحقيقة مستقلة عن الأصول وإن دخلت فيها، وهي القواعد الفقهية. ذكر عدة قواعد أو عدة أصول سماها أصولا وهي قواعد فقهية، ولعلنا نأتي عليها باختصار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها، فمنها اليقين لا يزول بالشك، أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا، فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. وقالوا: الأصل الطهارة في كل شيء، والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه، والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. نعم. لما انتهى رحمه الله من الأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس التي عبارة عن أصول الاستدلال، ذكر بعض القواعد التي تبنى وتستخرج من هذه الأدلة. بدأها بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وعادة من كتب في القواعد الفقهية أن يبدأ بقاعدة ماذا؟ الأمور بمقاصدها، وسيأتي كلام المصنف عن هذه القاعدة. بدأ باليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة من القواعد الخمس الكبرى، وهي محل اتفاق بين العلماء لمنزلتها وتطبيقاتها الشاملة لجميع أحكام الشريعة. ولذا قال في وصفها، قال: أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا. يعني في هذه القاعدة من العبادات والمعاملات والحقوق دخل الشيء الكثير. وهذه القاعدة لها عمل في أدلة الشريعة وفيما يصدر عن المكلفين من الأعمال والأقوال كالعقود ونحوها. قال: فمتى حصل الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. يعني كل ما حصل للمكلف من شك في حكم الأحكام فإنه يترك هذا الشك ويرجع أو يرجع الحكم لليقين أو لأصله. فمثلا الأصل في المياه الطهارة، الأصل في المياه الطهارة، إذا حصل عند الإنسان شك في ماء بين يديه هل هو طاهر أو نجس، فإنه يترك هذا الشك ويعود إلى اليقين وهو ماذا؟ طهارة هذا الماء. فمعنى القاعدة إذن أن الأمر المتيقن في الشريعة يبقى على حاله ولا يتغير ولا يزول عنه اليقين لمجرد الشك الطارئ، فالشك ضعيف واليقين قوي، فلا ينهض الشك ليغير اليقين. وأدلة القاعدة كثيرة، لكن نذكر منها على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلما كان خروج الصوت وظهور الريح أمر مشكوك فيه عند من يخيل إليه، والوضوء متيقن أمره، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر في صلاته عملا بماذا؟ باليقين واطراحا للشك. وهذه قاعدة مهمة جدا ومسألة مهمة، لو فقهها الناس وعملوا بها لزالت عنهم بعض الوساوس والأمراض، أجارنا الله وإياكم والمسلمين من هذا البلاء. يصيب بعض الناس بعض الوساوس في الطهارة أو في الصلاة ويقعون في الحرج، وبعضهم ربما والعياذ بالله تفوت الصلاة ويخرج وقته وهو لا يزال يتوضأ. ولو أنه يعني فقه هذه القواعد وأدركها لزال عنه ما يجد بإذن الله عز وجل. ثم ذكر رحمه الله قواعد متفرعة عن هذه القاعدة، منها قوله: وقالوا الأصل الطهارة في كل شيء، والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه. القاعدة الأولى: الأصل في الأشياء الطهارة، اليقين هنا هو طهارة الأشياء، لأن الله سبحانه وتعالى خلقها طاهرة كالماء والأرض والثياب والأحجار والأشجار، الأصل أنها خلقت طاهرة، وهذا هو المتيقن. فلا يقبل قول من يدعي نجاستها، من يدعي نجاسة هذه الأشياء إلا بإقامة الدليل الذي ينفي اليقين. القاعدة الثانية: الأصل في الأشياء الحل، والمراد أن جميع المستعملات من المطعومات والمشروبات والملبوسات وغيرها الأصل فيها الحل وهو المتيقن، فلا يجوز أن نترك هذا الحكم بمجرد الشك، بل يستمر إلى أن ينقض هذا اليقين بدليل يخرج نوعا منها من الحل إلى الحرمة. وأيضا قال: والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق. كل هذا تفريع على هذه القاعدة. الأصل براءة الذمة، ذمة العبد الأصل فيها أنها بريئة من التكاليف وبريئة من الحقوق المتعلقة بالمخلوقين، حتى يدل الدليل الناقل المغير لهذا اليقين. لو ادعى مدع وجوب عبادة معينة فإنه لا تصح دعواه ولا يقبل منه حتى يقيم الدليل من الكتاب والسنة على مشروعية هذه العبادة. أيضا فيما يتعلق بحقوق الخلق قال: والأصل بقاء ما اشتغلت فيه الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. إذن الأصل البراءة من حقوق العباد، إلا إذا قام الدليل على شغل هذه الذمة بوجوب أو بوجود حق من الحقوق على هذا الإنسان. ثم إن قوله رحمه الله هذا والأصل بقاء ما اشتغلت فيه الذمم إلى آخره، هنا ذكره ليوضح القاعدة السابقة وهي الأصل براءة الذمة. والمعنى مع كون الأصل براءة الذمة فإنه لا بد أن تنشغل الذمة بذات العبادة، فلو شك مثلا بعد دخول الوقت هل صلى أو لم يصلي، فالأصل ماذا؟ شغل ذمته بها وعدم صلاته حتى يتيقن براءة ذمته بأدائها. كذلك حقوق العباد، وهذه عكس القاعدة السابقة. والمعنى لو قام اليقين بالدليل على أن ذمة هذا الرجل مشغولة بدين لفلان، فالأصل واليقين ماذا؟ أن هذه الذمة بريئة أو مشغولة بهذا الدين؟ تكون مشغولة بهذا الدين حتى يتبين أو يأتي الدليل واليقين على أنه بريء من هذا الدين، إما بسداده وما يثبت ذلك أو بإقرار صاحب الدين أنه قضي هذا الدين الذي عليه. ثم ذكر قاعدة المشقة تجلب التيسير. نعم، أحسن الله إليكم. ومنها أن المشقة تجلب التيسير، وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. ومنها قولهم لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلتها كثيرة جدا. نعم، هنا قاعدة من القواعد الكبرى الكلية الخمس، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي تتناول أيضا بتطبيقاتها جميع أحكام الشريعة. وأيضا هذه القاعدة تظهر وتبرز مقصدا عظيما من مقاصد الشريعة وهو التيسير. فإذا كان يسر الشريعة مقصد من مقاصدها العظيمة فإن هذه القاعدة عبارة عن التطبيق لهذا المقصد. وهنا قال المؤلف وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. وهنا قال هذا ليبين لنا جزء من معاني اليسر في جانب التخفيف والتيسير من جهة سقوط الواجبات عند العجز أو الإذن بفعل المحرم عند الاضطرار. ومعنى القاعدة إجمالا أن الأحكام التي شرعها الله لعباده من فعل المأمورات أو ترك المنهيات هي في مقدور العبد ومستطاعة له، ولكن إذا عرض للمكلف حرج ومشقة في فعل المأمور أو ترك المنهي فإن الشريعة تجلب له التخفيف بما يجعل التكاليف داخلة في مقدوره. والأدلة كثيرة على هذه القاعدة، كل الأدلة التي دلت على اليسر فهي دليل على هذه القاعدة، كقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وغير ذلك من الأدلة. ثم ذكر بعض القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة، كقاعدة لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. لا واجب مع العجز يعني كل عبادة كلف الله عز وجل بها المكلف وهي في مقدوره في الأصل، ثم عرض له ما يجعله عاجزا عن أدائها فإن هذا الوجوب ينتفي، وتسقط المطالبة بها عند العجز عنها، سواء كان هذا العجز حسيا كعجز المريض عن الوضوء أو عن الغسل، أو عجزا معنويا كعجز الحائض والنفساء عن الصلاة والصوم. قال: وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه، ما يقدر عليه، وسقط عنه ما يعجز. هذا بيان لنوع الساقط عند العجز باعتبار سقوطه كله أو ما عجز منه، ما عجز عنه منه، لأن العجز قد لا يكون كليا، العجز قد لا يكون كليا. إذا كان كليا فهنا ينظر هل سقوطه سقوط تأجيل يعني لحين زوال العجز كترك الصوم للمريض فيفطر ويجب عليه بعد الشفاء، أو هو سقوط بالكلية كسقوط الصلاة عن الحائض والنفساء. وكذلك أيضا ننظر في حكم من جهة هل له بدل، هذا الشيء الذي عجز عنه هل له بدل حال العجز، كمن عجز مثلا عن الوضوء بالماء، فهل نقول يسقط عنك التطهر والوضوء تماما؟ إنما نقول لا يجب عليه الوضوء بالماء، لكن هناك بدل وهو التيمم. أو ننظر قد يكون لغير بدل كسقوط الحج عن عدم المستطيع. وأما ما عجز المكلف عن بعضه وقدر على بعضه فهذا هو الذي عناه المؤلف هنا في جملته هذه، أشار إلى أن المقدور عليه لا يسقط، يعني إذا عجز عن جزء من العبادة فإنه لا تسقط هذه العبادة بكليتها، إنما يسقط عنه غير المقدور عليه، أما المقدور عليه فإنه يجب عليه أن يؤديه. ومن الأمثلة على هذا مثال منتشر جدا في المساجد، يأتي بعض الإخوة الذي مثلا لا يستطيع السجود في الصلاة، ولا يستطيع مثلا الركوع، لكنه يستطيع القيام، يستطيع القيام، فتجده يدخل الصف فيجلس مباشرة ثم يكبر وهو جالس، مع أنه يستطيع القيام. فهنا يشير المؤلف إلى هذا رحمه الله، أن ما عجز عن عجز المكلف عن بعضه وقدر على بعضه فإنه لا يسقط عنه بالكلية. القاعدة الثانية: لا محرم مع الضرورة. الضرورة المقصود بها الحاجة الشديدة التي لو تركها المكلف لناله الضرر، فكل أمر محرم اضطر إليه المكلف واحتاجه حاجة شديدة بحيث لو تركه لناله الضرر وحصل الهلاك، فإنه يباح له تناول هذا المحرم ويكون مباحا في حقه، لكن مباحا متى؟ وقت الضرورة، فلا يعاقب على فعله ولا يأثم. ثم قال: فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه. وهذا دليله قول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما في معنى هذه الآية من الآيات. وهنا يبين المصنف رحمه الله بهذه الجملة نوعي سقوط الأحكام على سبيل التخفيف والتيسير: إما أن يسقط التكليف بكل ما ليس مقدورا لنا وليس بوسعنا كما دلت عليه الآية، أو يكون أصل التكليف مقدورا للمكلف ولكن عرض له ما يجعله عاجزا عنه من مرض أو سفر، فهنا يسقط عنه حال العجز فقط، فإذا زال سبب العجز فإنه يجب عليه فعل هذا المأمور. ثم قال رحمه الله: وكذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم، والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، فالضرورات تبيح المحظورات، فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة، والمحظورات العارضة والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر، فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. نعم، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل هذه الشريعة المباركة مراعية لمصالح المكلفين. ومن ذلك حينما قال المؤلف أن ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم سبحانه وتعالى، فالشريعة ما أتت لتحريم ما يحتاج إليه الناس من المطعومات والمشروبات والملبوسات وسائر المستعملات، بل جاء الإنكار على من حرم على العباد ما لم يحرمه الله جل وعلا. قال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وإذا كان من رحمة الله عز وجل أن ما احتاجه العباد لا يحرمه عليهم، فإن ما اضطروا إليه أو ما اضطروا إليه لا يحرمه سبحانه وتعالى من باب أولى. وقوله رحمه الله: والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، فالضرورات تبيح المحظورات، المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة. الأصل أن الله عز وجل برحمته بنا حرم علينا كل الخبائث. لماذا؟ لأنها تعود بالضرر على العباد والفساد في الدنيا والآخرة. والله جل وعلا قد وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والخبائث كل مستقدر مستقبح مضر يضر بالعبد تناوله وفعله ويناله مغبة الفعل، أو إذا تناوله يحصل الضرر والفساد، هذه الخبائث. ولكن الله عز وجل أذن بتناول هذه الخبائث حيث اضطر إليها اضطرارا، لكن هذا الاضطرار اضطرار يرعاه الشرع، بحيث لو لم يفعله لهلك، فإنه يكون مأذونا له في هذا. وهذا ليس من باب الاستباحة الأصلية، ولكن العارضة المؤقتة لدفع الضرورة، فهي وإن كانت مضرة بذاتها فاستعمالها هنا من باب فعل أهون الشرين وفعل أدنى المفسدتين. ثم إن فعلها إذن فعل مؤقت، يعني وقت الضرورة. وهذا هو معنى القاعدة التي ذكرها المصنف، قال: الضرورات تبيح المحظورات، وذكرها قبل ذلك بصيغة حرم مع الضرورة. وبين رحمه الله أن حل المحرمات للضرورة منه ما يكون دائما للمكلف، لأنه لا يستطيع تركه ولولا فعله لهلك، وسمى ذلك المحظورات الراتبة. كذلك يكون الحل المحظورات المؤقتة العارضة. ثم بين هنا ونبه على أن الضرورة ليست على إطلاقها، إنما تقدر بقدرها تخفيفا للشر. يعني الاضطرار للمحرم لا يجعله مباحا مطلقا، بل إباحته مقتصرة على ما تندفع به الضرورة، وما زاد على ذلك فهو مستمر في حكم التحريم. مثال ذلك: من أبيح له الميتة، من أبيح له أكل الميتة خوفا عليه من الهلاك، يعني إذا رأى يعني الموت وخشي الموت وخشي الهلاك، فإنه يباح له أكل الميتة، لكن ليس على استباحة الأكل حتى الشبع، وإنما يباح له ما يسد رمقه، يباح له ما يسد رمقه. ويمنع هلاكه. أيضا مثال آخر، إنسان أصابه شيء في وجهه في مكان يضطر فيه إلى حلق شيء من شعر لحيته، وأمره الطبيب المسلم العدل، أمره بذلك، قال لابد أن يحلق هذا المكان، فالضرورات هنا تبيح المحظورات، لكن نقول الضرورة تقدر بقدرها، فيحلق الجزء الذي يكون به اندفاع هذه الضرورة، وليس معنى ذلك استباح حلق اللحية بكاملها. ثم ذكر قاعدة الأمور بمقاصدها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها الأمور بمقاصدها، فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات، وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل، وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدا. نعم، وهذه أولى القواعد الفقهية، وهي متعلقة بصلاح أعمال المكلفين وفسادها باعتبار النية والمقصد. والمعنى أن جميع أقوال المكلف وأفعاله تختلف نتائجها وثمارها وأحكامها الشرعية وصحتها وفسادها والإثابة عليها والمعاقبة عليها باختلاف قصد الإنسان وغايته من هذه الأقوال والأفعال. وكل دليل فيه الأمر بالإخلاص لله عز وجل فهو دليل لهذه القاعدة. أي دليل في القرآن أو السنة فيه الأمر بالإخلاص فهو دليل لهذه القاعدة، كقول الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات، يعني هذه القاعدة تحكم جميع أفعال المكلفين في العبادات والمعاملات. من صلى مثلا ركعتين في وقت صلاة الفجر وجب تحديد نيته من هذه في هذه الركعتين، هل هي سنة الفجر، راتبة الفجر، أو هي الفريضة. كذلك من أعطى غيره مالا فنيته وقصده هنا هو المؤثر، هل هذا العطاء هبة أو هل هو زكاة مال يسقط به واجب عنه، فينبني على هذا أحكام. قال: وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل. والحيل كما عرفها العلماء قالوا هي أن يظهر الإنسان عقدا مباحا يريد به محرما، أن يظهر الإنسان عقدا مباحا يريد به محرما مخادعة وتوسلا إلى فعل ما حرم الله، واستباحة محظوراته أو إسقاط واجب أو دفع حق ونحو ذلك. أن يظهر الإنسان عقدا مباحا يريد به محرما مخادعة وتوسلا إلى فعل ما حرم الله، يعني هذا الدافع إلى هذه الحيلة، مخادعة وتوسلا إلى فعل محرم، إلى فعل ما حرم الله، واستباحة محظوراته أو إسقاط واجب أو دفع حق ونحو ذلك. وهذا ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني هذا المعنى. والحيل عدها العلماء من خوارم النية الصالحة والقصد الصحيح. لماذا؟ لأن المحتال يفعل ما هو مباح ظاهرا ولا يقصده هو بعينه، وإنما يقصد التوصل من خلال هذا المباح لما حرمه الله عز وجل. إما ترك واجب أو فعل محرم. قال رحمه الله: وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل. وهنا يقصد المؤلف رحمه الله أن دلالات الألفاظ من حيث اللفظ الصريح والكناية متعلق بالنية والقصد، فإذا كان اللفظ الصريح دالا بنفسه مستغن عن نية كان واجب العمل بما يدل عليه هذا اللفظ الصريح، بينما ألفاظ الكنايات محتملة ليست صريحة، فكان للنية والقصد أثرا في بيان المراد منها. مثال: لو قال الرجل قال رجل لزوجته: أنت طالق، هذا لفظ صريح أو كناية؟ لفظ صريح، حتى لو قال ما أقصد الطلاق، لو قال لزوجته: أنت طالق، في غير يعني حال كإكراه مثلا أو غضب شديد يجعله لا يعي ما يقول، ثم قال: والله أنا ما أقصد الطلاق، فإنه لا يقبل منه. لكن لو قال لزوجته: اذهبي إلى أهلك، هذا اللفظ من ألفاظ الكنايات محتمل، فلا بد أن يسأل: هل تقصد بذلك الطلاق؟ إذا قال: نعم أنا أردت بذلك الطلاق، فإنه يحكم به وإلا فلا. ولذلك من القواعد الفقهية في ذلك قولهم: الكناية مفتقرة إلى النية، الكناية مفتقرة إلى النية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة، وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. الدين كله مبني على المصالح وتحصيلها التي تعود إلى العبد، سواء ما كان منها جلبا للمنفعة أو دفعا للمضرة. فجميع أحكام الشريعة كما سبق تقريره شرعت لمصالح العباد في الدنيا والآخرة، بل ما أرسل الله عز وجل الرسل وما أنزل الكتب إلا لجلب المنافع ودرء المفاسد في الدنيا والآخرة. ولتحقيق هذا المقصد العظيم فإن الشريعة تتشوف لكل مصلحة بتحقيقها وتكميلها، فإن لم يكن ذلك فبأعلى قدر منها. إن لم يمكن تحقيق المصلحة فإنه يحقق أعلى القدر منها. وأيضا ما يعارض المصلحة من المفاسد فإن الشريعة متشوفة لإزالتها وإلغائها، فإذا لم يمكن أن تزال بالكلية فإن الشريعة تزيل أشدها ضررا بأهونها. ولهذا قال رحمه الله: يختار أعلى أو يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم، عند التزاحم والتعارض، بحيث لا يمكن الجمع بينهما بل لا بد من واحدة. فإن تحقيق مقصد الشريعة هنا أن نأتي المصلحة الأكبر والأعلى، فإذا تزاحم عدد من المصالح فإنه يقدم الأعلى منها، والمقصود بالأعلى الأعظم نفعا. فإذا تعارض واجب مع مندوب قدم ماذا؟ الواجب، لأن مصلحته أعظم. من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، الآن عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني تحية المسجد، لكن أقيمت الصلاة، فإنه هنا يدخل مع الإمام ولا يجوز له أن يتنفل. طيب، تعارض واجبان، هذا واجب وهذا واجب، نقدم ماذا؟ أعلاهما مصلحة، وأعلاهما أو الأعلى مصلحة في الواجب آكدهما وأوجبهما، مثال: تعارض مثلا الجهاد في سبيل الله مع بر الوالدين، يقدم بر الوالدين لحاجتهما ولأنه آكد، ثم قال يرتكب أخف المفسدتين، وهذه قاعدة أخرى عند تزاحم المفاسد وتعارض المفاسد، يعني لابد أن يقع العبد في أحد المفسدتين أو في إحدى المفسدتين، فهنا يجب أن يعمد إلى الأدنى منها منهما ضررا والأخف منهما مفسدة، لأن هذا هو الموافق لمقاصد الشريعة. تعارض مثلا محرمان، قدم أخفهما تحريما، إنسان يسير في الصحراء وليس معه شيء حتى أيقن على الموت وأيقن على الهلاك، فوجد شاة ميتة وشاة أخرى مشتبه فيها، يعني ذكيت الآن، من حالها يعرف أنها ذكيت الآن، لكن أو أنها يعني للتو ماتت، هل هي مذكاة أو مشتبه فيها؟ فهنا بين الحل والحرمة، تعارض عنده أكل ميتة مع أكل مشتبه بها، يقدم ماذا؟ أكل المشتبه أو المشتبه فيها، لأنها أخف تحريما، لأنها أخف تحريما. لو تعارض محرم مع مكروه ولا يمكن، يعني لا بد أن يفعل أحدهما، فإنه يقدم المكروه لأنه أخف ضررا، وهكذا. المسألة الثالثة التي أشار إليها المصنف هنا رحمه الله: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، أو درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. تعارض عملان أحدهما تدفع به مفسدة والآخر تجلب به مصلحة، وهما متساويان، يجب هنا أن نقدم الفعل الذي تدرى به المفسدة. قال: وعلى هذا الأصل الكبير تنبني مسائل كثيرة، لأن أصل بناء الأحكام على المصالح. ثم قال: ومن ذلك قولهم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومن ذلك قولهم: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كبير، فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها. والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. نعم. قال: ومن ذلك، يعني من القواعد التي دل عليها الكتاب والسنة، قاعدة لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها، يعني لا يتم الحكم ولا يصح ويمضي حتى تكتمل شروطه الشرعية في العبادات، وأيضا الشروط في العقود، وتنتفي الموانع التي تحول بينه وبين صحته أو نفاذه ومضيه. ومعنى ذلك أن الحكم الشرعي يكون تاما أي صحيحا إذا اجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع، ويتم حكم العبادة وتصح باكتمال شروطها وانتفاء موانعها بأن تكون مجزية مغنية عن الإعادة والقضاء. كذلك المعاملات، يتم حكم المعاملة وتصح باكتمال شروطها وانتفاء موانعها بأن ينفذ ما تترتب على أو ما يرتب على المعاملة من الأحكام المقصود منها. ومن فقد شرط العبادة والمعاملة أو ثبوت الحق لم تصح هذه العبادة ولم تثبت إذا فقد الشرط، وكذلك إذا وجد مانع من موانعها لم تصح ولم تنفذ. وهذا معنى قوله رحمه الله: فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت. ثم قال: وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها. هذا تعريف منه للشرط، أن الشرط ما يتوقف أو ما تتوقف صحة العبادة عليه، أو كل ما تتوقف صحة المعاملة عليه. وهذا تعريف مختصر جدا للشرط. وعامة أهل الأصول يعرفون الشرط بأنه ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وهذا معنى نفس كلام المصنف رحمه الله: كل ما تتوقف عليه صحة العبادة أو صحة المعاملة، إذا عدم هذا الشرط ماذا يحصل للعبادة أو المعاملة؟ تعدم، عدمت. ولا يلزم من وجوده وجود الشرط، لا يلزم منه وجود الحكم ولا عدمه لذات الشرط، لأنه قد يكون يوجد لأمر آخر، ولذلك عبروا بهذه الكلمة لذاته. يعني إنسان تطهر، والطهارة الشرط لوجوب الصلاة، لو عدمت الطهارة تعدم الصلاة أو لا؟ عدمت الصلاة. لكن هل يلزم من وجود الطهارة وكونه متوضئ أنه يجب عليه أن يصلي؟ الجواب لا. قال: ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي، يعني أن العلماء تتبعوا الأدلة من الكتاب والسنة فجمعوا شروط كل عبادة وكل معاملة وحصروها وضمنوها الكتب. وبأصل التتبع حصر العلماء فرائض العبادات وشروطها واجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها. والحصر هنا إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عداه. هنا لما قرر رحمه الله أن الشروط والموانع تثبت من خلال هذا الحصر، حصر العلماء لها عن طريق الأدلة، ناسب أن يعرف الحصر بأنه إثبات الحكم في المذكور، كإثبات أن هذه الشروط هي شروط صحة الصلاة من دخول الوقت، والطهارة وستر العورة واجتناب النجاسة والنية واستقبال القبلة، ونفي ما عداها أن يكون شرطا. ولذلك قال استنتاجا تطبيقيا: فيستفاد من حصر الفقهاء أو العلماء، قال من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها، أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. ثم ذكر قاعدة أخرى يعبر عنها أهل الأصول بمسلك الدوران في باب القياس. قال: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ذلك قولهم: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم. هذه من القواعد التي استقاها العلماء من الكتاب والسنة: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، أو وجودا وعدما. هذا مسلك مسالك العلة، يعرف بالدوران، وهو أن يوجد الحكم إذا وجدت العلة، وينتفي الحكم بانتفاء العلة. والمعنى أن للعلة تأثيرا بوضع الشارع في إيجاد الأحكام، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا عدمت عدم. الإسكار مثلا علة التحريم، تحريم الخمر، فإذا وجد في أي شراب من الأشربة هذه العلة وجدت الإسكار، حرم ذلك الشراب، وإذا عدم عدم. ثم ذكر أيضا قاعدة أخرى وهي الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ذلك قولهم: الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه، لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة، ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا. نعم. هنا ذكر قاعدتين: القاعدة الأولى الأصل في العبادات الحظر يعني المنع إلا ما ورد تشريعه، يعني لا يشرع ولا ينسب إلى الشرع تكليف بعمل فعلا أو تركا إلا أن يكون قد شرعه الله عز وجل في كتابه أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل في العبادات منع مشروعيتها إلا بدليل قام في إثبات أو قام بإثبات هذه العبادة وشرعيتها. وشرط العبادة مع الإخلاص المتابعة. والقاعدة الثانية قاعدة الأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه، يعني الأصل في العادات إباحتها، تستمر وتبقى هذه الإباحة حتى يجيء صارف ناقل عن هذه الإباحة إلى غيرها من وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة. و العادة عرفها شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه. والفقهاء يعبرون عن هذه القاعدة بقولهم: العادة محكمة، وهي من القواعد الخمس الكبرى. يعني العادة المتكررة عند الناس المألوفة بينهم لها اعتبار عند الشارع من حيث الحكم على التصرفات، فيحكم بها وبما تدل عليه ما لم تخالف نصا شرعيا، فيرجع إلى عادة الناس وعرفهم في هذه الأمور. ثم علل المصنف للقاعدة رحمه الله، وأن الأصل في العادات والمستعملات الإباحة، قال: لأن الله خلق لنا ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا. وهذه القاعدة قاعدة مهمة، والمؤلف رحمه الله نص في بعض كتبه في غير هذه الرسالة، ككتاب الأصول والتقاسيم، ونص عليه أيضا في تفسيره، أنه قيد هذه القاعدة بقيد مهم، وهو قوله: الأصل في الأشياء النافعة الإباحة. وهذا قيد مهم جدا. قال: الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، والأصل في الأشياء الضارة التحريم. وبهذا القيد فإن القاعدة يستدل بها استدلالا صحيحا. أما من يستدل بالقاعدة استدلالا مطلقا يقول: الأصل في الأشياء الإباحة، فيستدل بهذه القاعدة على كل شيء، فإن هذا يعني فيه نوع إشكال. والصحيح أن نقيدها بالنافعة. ثم ذكر رحمه الله قال: ومنها، أحسن الله إليهم، قال رحمه الله: ومنها إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع. نعم. هذه قاعدة أيضا يبين المؤلف رحمه الله فيها متى تصح العبادة والمعاملة وتلزم. هذا سؤال: متى تصح وتلزم؟ الجواب: يكون أن ذلك يكون بانعقاد سبب العبادة أو المعاملة وتحقق شروطها وانعدام الموانع. وكأنه يعني تأكيد لما سبق. ثم قال: ومنها الواجبات. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومنها الواجبات تلزم المكلفين، والتكليف يكون بالبلوغ والعقل، والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها، والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المتلفات. نعم. هذه عدة مسائل وسنختم بها إن شاء الله، يعني أعطونا خمس دقائق ما نطيل. وقد أطلنا. أولا الواجبات في الشريعة ما هي؟ نقول هي ما ألزم الله بها عباده وطلب منهم فعله أو فعلها طلبا جازما، وهذا يتناول الواجب العيني والواجب الكفائي. وقوله تلزم المكلفين أن يخاطبون بها ويلزمهم فعلها فيؤجرون على الامتثال ويعاقبون على الترك. والتكليف في الشريعة كما عرفه ابن قدامة رحمه الله في الروضة قال الخطاب بأمر أو نهي، الخطاب بأمر أو نهي، هذا هو التكليف. لأن بعض الفرق المخالفة يحدون التكليف ويشترطون فيه وجود المشقة، يشترطون فيه وجود المشقة، وهذا ليس بلازم. وقول المصنف رحمه الله والتكليف هو البلوغ والعقل، أي أن البالغ العاقل يتناوله الخطاب الشرعي ويكون مطالبا بالامتثال، يعني أن البالغ العاقل هو الذي يتناوله الخطاب ويكون مطالبا بالامتثال والعمل. أما من لم يكن بالغا فليس بمخاطب خطاب تكليف، يعني لا يخاطب خطاب تكليف يحاسب عليه ويعاقب، وإن كان هو مخاطبا خطاب تعليل وتأديب. فالمجنون مثلا غير مخاطب لأنه لا يعقل، الصبي الذي لم يبلغ لا يكلف، لكن تكليفه أو الخطاب الذي يرد من باب التأديب والتعليم. ولهذا اختلف العلماء في مسألة الصبي المميز هل هو مكلف أو غير مكلف. قال متى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، وجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصفت بصفات من وجبت عليهم بأسبابها. وهذا يشير إلى ما أشار إليه سابقا رحمه الله من الواجب العيني والواجب الكفائي، وقد وأن العبادات قد يكون وجوبها عام على جميع المكلفين، وقد تكون هذه العبادات خاصة يعني تتصف بصفات من وجبت عليهم أسبابها بأسبابها من الواجب الكفائي. ثم أشار إلى مسألة مهمة وهي جواب على شيء قد ينقدح في ذهن من يقرأ مثل هذه القواعد. فحينما نقرأ هذه القواعد وأن غير المكلف كالصبي والمجنون والجاهل، نقول غير مكلف، قد يفهم من هذا أن هذا الصبي أو هذا المجنون لو أتلف شيئا أنه لا يلحقه شيء البتة وأنه لا حرج عليه في ذلك. فهنا أشار المؤلف إلى بهذه العبارة قال والإتلافات تجب على المكلفين وغيره، يعني الشيء المتلف يجب على المكلف وغير المكلف. وهذا نستطيع أن نسميه استدراك من المؤلف خشية أن يفهم غير المراد، وأن الصبي والمجنون لو أتلف شيئا فإنه لا يلزم بشيء لا بضمان ولا بقيمة، وهذا غير صحيح، بل إن الصبي أو المجنون أو غير ذلك، بل حتى لو الدابة، دابة الرجل أتلفت شيئا فإنه يضمن، والخطاب هنا من باب الوضع، من باب الوضع، فيضمن ولي الصبي ما أتلف من أموال الآخرين، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة وعلى المقاضاة وعلى التضييق. وحتى الناس والجاهل، نعم هذا من رحمة الله بعباده من أسباب التخفيف، لكن إذا زال النسيان وحصل العلم فإنه يجب عليه، يجب هنا عليه العمل. إنسان مثلا نسي صلاة أو نام عنها فإنه ينتفي عنه الإثم، لكنه يجب عليه أن يأتي بهذه العبادة. أما حقوق الآدميين ف فإنها لا تسقط لا بنسيان ولا بجهل. ثم شرع بعد ذلك في بيان الأدلة المختلف فيها، وسيكون هذا إن شاء الله بداية درس الغد، ولعلنا نختم إن شاء الله في درس الغد بإذن الله عز وجل هذا الشرح. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا علما نافعا، وأن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يجعل هذه المجالس في ديوان حسناتنا جميعا، وأن تكون لنا من صالحات الأعمال وخالصات الآثار. إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.